بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله احنا هنبدأ في هذا اللقاء في فصل جديد. هذا الفصل يتكلم عن أنواع الدلالة اللفظية. طبعا قبل أن نتكلم في هذا الفصل لابد أن احنا نعرف أن المنطق يتكلم عن المعاني، يعني لأن المنطق يريد إما أن يوصل لمن يجهل هذا المجهول التصوري، هذا المعنى يعني المفرد ما يعرفوش، فالمنطق يجي يبين لي كيف أعرف هذا المعنى بتعريف يكون أقرب لبين هذا المجهول لهذا الشخص الذي يجهله. وفي البرهان كذلك في معنى في قضية احنا عايزين نثبتها أو ننفيها، اختلفنا فيها عايزين نثبتها، هذا المعنى هجثبته بالحجج والبراهين اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده. طب المعاني دي إنما تكون في النفس. طيب ايه هي بقى الوسيلة التي استطيع بها ان اوصل هذا المعنى الى الاخر؟ قال لي بواسطة الايه؟ الالفاظ، باللغة. طيب مدام ان انا يعني ساوصل المعاني التي في نفسي الى الاخر بواسطة الالفاظ، يبقى لابد ان انا اعرف ايه دلالات هذه الألفاظ. لأن لو جئت وأردت أن أعبر عن المعنى الذهني بألفاظ لا تؤدي هذا المعنى، يبقى أنا كده لم أستطع أن أوصل هذا المعنى إلى مين؟ إلى الآخر. لو أنا أردت أن أعبر عن الصغير بلفظ تفهم منه الكبير، أو أردت أن أعبر عن معنى كبير بلفظ تفهم منه معنى صغير، يبقى أنا لم أستطع هنا أن أوصل إليك المعنى الذي أريده. وبالتالي إذا أردنا أن نتفاهم يبقى أنا هتكلم عن شيء وأنت ستفهم شيئا آخر، وبالتالي لن نستطيع أن نتقارب ولا أن نتفاهم. وده اللي احتاج إليه بقى العلماء، أن هم طب دلوقتي احنا لما نجي نتكلم ونعرف الأشياء هنعمل إيه؟ لما نحب نتفاهم بالألفاظ. قال لي طيب ما هي دلالات الألفاظ؟ ما أنواع دلالات الألفاظ؟ ما هي أنواع الدلالات عشان يقدر يتواصل مع الآخرين بوسيلة لا تؤدي إلى خلط أو لغط أو تشويش؟ فشرع المصنف هنا وأراد أن يتكلم عن أنواع الدلالات اللفظية، عن أنواع الإيه؟ الدلالات اللفظي. ذكر المصنف بدأ وقال اعلم ان الدلالة مثلثة الدال، يعني الدال من دلالة مثلثة. مثلثة يعني ايه؟ يعني يجري عليها الحركات الثلاثة، ذات تقول دلالة ودلالة بالكسر ودلالة بالايه؟ بالضم. فدال دلالة ايه؟ مثلثة. قال افصحها الفتح دلالة، ثم الكسر دلالة، واضعفها دلالة بالايه؟ بالضم. قال وهي في الاصطلاح هي فهم امر من أمر، فهم إيه؟ أمر من أمر. أنت لاحظ التعريف ده، وكأن حتى تطلق على هذه أو هذا الشيء أنه دال أو يشتمل على دلالة، هو أن أفهم منه إيه؟ شيء. يبقى فهم أمر من إيه؟ من أمر. طب إلا ما أفهم، يعني هو هذا الشيء فيه القوة أن أفهم، لكن أنا لم أفهم، يبقى على هذا التعريف لا يكون إيه؟ لا يكون دالا. أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو لا، ده التعريف الثاني. التعريف الأول جعل ان الدال لابد ان تفهم منه بالايه؟ بالفعل. التعريف الثاني قال لا، ده هو كون امر بحيث يفهم منه ايه؟ امر فهم منه بالفعل او لا. يعني هي القضية ايه؟ هل هذا الشيء صالح ان تستدل به؟ فيه الدلالة سواء ادركت هذه الدلالة او لا، سواء فهمت هذه الدلالة او لا، لا يجعل هذا الشيء يخرج من ايه؟ من كونه دليل او دال. يبقى التعريف الاول هو فهم ايه؟ امر من امر. فمثلا حينما اسير في الطريق فوجدت يافطة، هذه اليافطة انا استفدت منها وفهمت منها ان بجوارها مستشفى، يبقى هذا ايه؟ دال. ليه؟ لاني فهمت من هذا الشيء شيء اخر، فهمت من هذا الامر امر بالفعل. طب ان لم افهم ان هذه اليافطة بجوارها المستشفى على هذا التعريف الاول، لا ده لا يكون دال. ليه؟ لاني لم افهم منه بالفعل. طب على التعريف الثاني قال لا، ده يبقى دال وفي دلالة ويكون دالا. ليه؟ قال لان ده قابل وصالح ان تفهم منه، بس انت ما فهمتش. كل ان انت فهمت او ما فهمتش لا يؤثر في جعل هذا الشيء دليل او دل على الشيء. في البعض جمع بقى قال لا، قال بعضهم ده مشترك بينهما، يعني الدليل او الدلالة يراد بها المعنى او مشتركة بين المعنى الاول والمعنى الايه؟ الثاني. قال ومناقشة التعريفين كلها ساقط، يعني وكأن المصنف يقول خلي بالك ايها الطالب، ماذا تريد ايها العلامة؟ قال هناك من ناقش واعترض على الايه؟ على هذين التعريفين، بس خلي بالك هذه الاعتراضات ساقطة. الله، المصنف يأتي ويقول ايه؟ هذه الاعتراضات ساقطة. فيأتي بعض الطلاب ويقول والاعتراضات على هذه التعريفات ساقطة، ثم يتشبث بهذا الايه؟ الكلام. لما؟ لأن العلامة الشنقيطي قال ذلك، ما يجراش حاجة أن تنقل وتقول. وقد ذكر العلامة أمين الشنقيطي أن الاعتراضات على هذه التعريفات ساقطة، لكن أنت تتبنى هذا أو لا تتبناه؟ لا، أنت لا، ليس من حقك هذا حتى تطلع على الاعتراضات فتشوف كده. هو الاعتراض على التعريف الأول بماذا؟ وما الرد على ذلك الاعتراض؟ وإذا اعترض باعتراض آخر ما بما تجيب عنه؟ والتعريف الثاني كذلك. لكن المصنف هنا مش بمجرد أنه قال إن الاعتراضات ساقطة تبقى ساقطة، لا، ولكن هي ساقطة عنده لأنه من العلماء. قال وقد تركناها اختصارا، ما جراش حاجة، كما قلنا إن مش كل ما يعلم يقال في كل ايه؟ وقت. لكن احنا لابد ان احنا نعرفه، ان انا لو ذهبت لعالم اخر وقال واعترضوا على التعريف الاول باعتراضات نفيسة قالها المحققون، قال له العلامة الشنقيطي يقول ساقطة، ويأتي البعض ويقول اعترض عليه باعتراضات نفيسة ذكرها المحققون. ما الفرق بينهما؟ نعم، الشنقيطي هو محقق في نفسه، وهذه المسألة قد يكون قد ترجح عنده هذا وغيره قد ترجح بخلاف ذلك. فإذا أردت أن تنقل أنت أيها الطالب تقول ذكر العلامة الشنقيطي كيت وكيت وكيت. إذا أردت أن تتبنى يبقى لابد أن تكون عندك القدرة على فهم الاعتراضات ومناقشة هذه الاعتراضات ثم تأتي وتتبنى أن هذه الاعتراضات ضعيفة بأن تبين ما فيها من عوار وخلل وضعف، ثم تأتي بعد ذلك وتقول وهذه الاعتراضات ساقطة. العلامة الشنقيطي لا، ده من العلماء، هو اطلع على هذه الاعتراضات وفهم ما فيها من خلل ثم ذكر هذا الحكم، لأن هذا الحكم منه هو، فيتكلم هو بإيه؟ بملء فيه. أما الطلاب مش مجرد تجي تقرأ جملة ثم تأتي وتتكلم بها أنت وكأنها منسوبة إيه إليك، زي بعض الطلاب كده يجي يقرأ لابن تيمية رحمه الله ثم يقول ابن تيمية رحمه الله عز وجل حكما على مسألة من المسائل، ثم يأتي الطالب ويقول هذه كيت وكيت وكأنها تنسب له هو وكأنه هو الذي حققها. لا، هذه خيانة للعلم. ينبغي عليك أن تنسب هذه المسألة لمن؟ لقائلها. فتأتي وتقول قال شيخ الإسلام في هذه المسألة كيت وكيت. طب وانت بقى أيها الطالب لا أنا ناقل أو أنا مقلد لهذا العالم ما جراش حاجة، لكن تأتي بهذه الكلمة وتقول وقد يعني تبين ضعف هذه المسألة وهذه المسألة ساقطة وكذا، هذا يعني تلبس بلباس زور، لأنه تلبس بلباس لا يملكه. فلا يجوز للطالب أن يتكلم وكأن العلم يعني منسوب إليه هو. فهيبدأ بقى دلوقتي خلاص التعريف، التعريف الأول أن تفهم إيه أمر من أمر آخر، إن لم تفهم ده لا يكون دليل. طب والتعريف الثاني؟ قال لا، ده يعني يكون دليلا سواء فهمت أو لم تفهم. وضرب مثال العلامة الشنقيطي، هذا المثال هو ما جاء في قصة يوسف أو إخوة يوسف مع أبيهم يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما ذهبوا بيوسف وتركوه في غيابة الجب رجعوا إلى أبيهم، عملوا إيه؟ خدوا القميص وذبحوا سخلة من الغنم وخدوا دم هذه السخلة وجعلوا القميص عليه من هذا الدم بناء على ايه؟ على ان يبقى جه الذئب جه راح قاتل مين؟ سيدنا يوسف. وطبعا القميص اتعص دم وخلاص لوث بهذا الدم، فجايين واخدين الايه؟ القميص يستدلون به على صدق كلامهم وان يوسف قد اكله الايه؟ الذئب. هما مش عارفين ان الدليل، هما جه دلوقتي مش فاهمين ان في دليل على كذبهم. فيجي سيدنا يعقوب ينظر كده في القميص، يعني سيدنا يعني يجي الذئب عشان ياكل يوسف يفك الزرار، يعني الزرار وكده، وبعدين ياكله من غير ما يخدش القميص، ويجي القميص سليم يا عيني ويكون مقطع جسم سيدنا يعقوب سيدنا يوسف. فقال عجبا، فبدأ يبين لهم ان ايه؟ ان هذا فيه دليل على كذبهم. طب وما كان فاهمين ان هذا فيه دلالة على كذبهم؟ لا، ده كان فاكرين ده فيه دليل على ايه؟ على صدقهم. فالمقصود والذي نريد ان ننبه يبقى الدليل او الدال هو هو كون امر بحيث يفهم منه امر فهم بالفعل اولى، ما دام ان هذا الشيء قابل وفي الصلاحيه ان تستدل به يكون ايه دليلا. ولذلك القران دليل والسنه دليل، وقد وهذه الايه من القران دليل. كن بان بعض العلماء لم يفهم وجه الدلاله، هذا لا يخرج هذه الايه من انها دليل على المساله. واذا لم يفهم بعض الناس من القران الدلاله على بعض المسائل، لا يخرج القران وايات القران من كونه ايه دليل على هذه المسائل. بعد ان ذكر المثال مثال قميص يوسف وايضا مسألة الكلالة، قال واعلم ان انواع الدلالة محصورة في ستة اقسام. يبقى لما تيجي كده تسأل انواع الدلالة كم، تقول ست، محصورة في ستة ايه اقسام. يبقى الدلالات ست او ستة ايه اقسام. ما هي هذه الستة؟ قال الدال اما ان يكون لفظي او لا. يبقى كده على طول كده ما تيجي تلاقي ايه تقسيم الاشياء بين الاثبات والنفي، ده يسمى ايه قسمة حاصرة، لان مفيش قسمة ثالثة. ما اما ان يكون ان تكون الدلالة لفظية او لا، ما عندناش الا كده، ما دام ان دائرة بين الاثبات والنفي يبقى دي قسمة ايه حاصرة. قال وكل منهما ايضا محصور في ايه في ثلاثة اقسام بالاستقراء، يعني اما الدلالة اما ان تكون لفظية او ايه او لا. وكل منهما ينقسم الى ايه الى ثلاثة اقسام. ثلاثة في اثنين بكام؟ بست. يبقى اقسام الدلالات كام؟ ست. خلي بالك لان انت محتاج تعرف هذه الايه الدلالات حتى تستدل بكل دليل من هذه الدلالات في ايه في مكانها. واحد دلالة وضعية، اثنين دلالة عقلية، ثلاثة طبعية او طبيعية. يبقى الدلالة اما ان تكون لفظية او لا، وكل منهما اما ان يكون وضعي او عقلي او طبيعي. ما مثال هذه بقى الاقسام الستة؟ هل مثال الدلالة اللفظية الوضعية، لان احنا قلنا كل منهم ينقسم الى ايه وضعي وعقلي وطبيعي. طب اللفظي الوضعي زي ايه؟ قال كدلالة الرجل على الانسان، كدلالة الرجل على الايه الانسان. فكلمة رجل هذا لفظ، هذا ايه لفظ وضع اي من وضع اللغة ليدل على معنى، وهو الايه هذا الانسان الايه الذكر. فده نسميها دلالة ايه دلالة لفظية وضعية. وكذلك لفظة المرأة. وهذا في كل بقى دلالات الالفاظ، سماء، ارض، حصان، حمار، ما وما شابه ايه ذلك، دي تسمى دلالة لفظية ايه وضعية. ليه؟ لاني لم افهم هذا المعنى من هذا اللفظ بالعقل، انما بالوضع. اجي اشوف كده وضع اللغة وضع هذه اللفظة للدلالة على هذا المعنى، وطبعا مش طبيعية لأنها تختلف باختلاف الأفهام. يعني إيه وضع؟ قال لي عن أنت تيجي تعين لفظ للدلالة على أمر إيه؟ ما؟ أن تضع لفظ للدلالة على إيه؟ على أمر ما. فوضع اللغة وضع هذه الألفاظ ليدل على امر ما سواء كان معنوي او حسي او ما شابه ايه او ما شابه ذلك. فيبقى ده القسم الاول من انواع الدلالات وهو واحد دلالة لفظية وضعية. الثاني دلالة لفظية ايه عقلا او عقلي. قال لي زي ايه؟ قال كدلالة اللافظ كدلالة اللفظ على ايه؟ لفظي. يعني اذا تلفظ انسان بلفظ يبقى تستدل على كده ان في ايه؟ ان في لفظ. سمعت لفظا يبقى على طول لابد تقول ايه ده في حد ايه تلفظ بهذا الايه اللفظ. يعني لو انت تجلس الان وسمعت لفظا من وراء الجدار فتيجي تقول ده في حد بيتكلم ده حد تلفظ هون انت جبت دي ازاي عقلا. لان ما دام هناك لفظ يبقى لابد من ايه من متلفظ به. كيف يبقى استدلت بهذه الدلالة اللفظية على هذا المعنى عقلا مش وضعا. القسم الثالث هي الدلالة اللفظية ايه دلالة اللفظية ايه طبعا. قال لي زي ايه؟ كدلالة الصراخ على المصيبة. يعني اذا سمعت احدا يصرخ تستدل بهذا الصراخ ان مصيبة وقعت. طب وهذه الدلالة كيف فهمتها؟ قال دي بالعادة. العادة كده ان اذا وجدت مصيبة يصرخ ايه صاحبها. فاذا سمعت الصراخ استدللت بهذا اللفظ على هذا المعنى وهي المصيبة. وهذه الدلالة بالايه ده طبعا عادة. وكذلك اذا سمعت احدا يكح على طول تقول ايه هذا الرجل صدره ايه فيه شيء. القسم الرابع دلالة بقى غير لفظية. التلاتة دي كانت ايه دلالة لفظية. دلالة لفظية وضعية دلالة لفظية عقلية دلالة لفظية ايه طبيعية او عادية. قال لي دلالة الرابع بقى دلالة غير لفظية وضعية. دلالة غير لفظية بقى احنا مش هنتكلم بقى دلوقتي في الالفاظ ده احنا نتكلم في القسم الاخر. لان احنا قلنا الاول اما ان الدلالة تكون لفظية او لا. خلصنا ثلاث اقسام من لفظية. هناك ثلاث الفاظ اخرى او ثلاث دلالات اخرى غير ايه غير لفظية. واحد دلالة غير لفظية وضعية زي ايه كدلالة المفهومات الاربع. ايه هي المدلولات الاربع ديت او المفهومات الاربع؟ واحد الخط، اثنين الاشارة، ثلاثة العقد، اربعة النصب. يبقى انا عندي دي ايه اربع مفهومات. طب هي دي لفظية؟ يعني لما اجي اقول كده خط كتابة او اشارة او عقد بالاصابع او ان انصب شيئا للدلالة على شيء هذه لفظية؟ قال لي لا. طب هذه الاشياء عقلية ولا دي بالوضع؟ لما تيجي مثلا للعربي تلاقيه لما يجي يكتب كتابة وضعية وضعها وضع اللغة الايه العربية. فيأتي ويتكلم مثلا أحمد يكتبها بما توضعوا عليه أو كما وضعها وضع اللغة. طب في اللغة الإنجليزية لا ده لها طلع أخرى والفرنسية كذلك. فهذه الكتابة تدل على الإيه على الألفاظ التي تلفظ بها وضعا. فحينما أقول كتابة أنا تلفظت بهذه الإيه بهذا الكلام. أريد أن أضع دلالة على هذه الألفاظ، فآتي وأكتب في الكتاب وآتي كاف وتاء وباء كتابة باللغة العربية بالحروف العربية، أستدل بهذه الكتابة على الألفاظ التي تلفظت بها وضعا أي من بناء على واضع اللغة العربية والإنجليزي كذلك والفرنسي وكل اللغات من هذا الباب. يبقى دي دلالة غير لفظية وضعية. والعقد هو عقد الأصابع، عقد الأصابع. فيجي مثلا يشير بالأصابع كده يعقد عقد معين، فتستدل بهذا العقد على مثلا عدد معين أو رقم معين أو ما شابه ذلك. طب ودوت عقلي ولا عادي؟ لا ده وضعي. ولذلك ممكن بهذه الأشياء تختلف باختلاف من البيئات والأشخاص. الثالث الإشارة، تأتي وتشير أن قم أو اجلس، وهذه الإشارات تختلف أيضا. لذلك تلاقي الإشارات عند السواقين تختلف، فمثلا تجي في المدينة دي تختلف عن المدينة الأخرى، والجنس ده عن الجنس الآخر، والطريق ده عن الطريق الآخر. دي إشارات تختلف، وهذه الإشارات أيضا وضعا. والنصب هو أن تنصب الحدود، تيجي تحط علامات للدلالة على الفصل بين الحدود أو للدلالة على شيء معين كالأشياء التي ينصبها أرباب المرور يعني في الطرق. تيجي تلاقي مثلا أشياء كده نصبت للدلالة على أن هنا سيكون مزلقان أو سيضيق الطريق أو يتسع أو ما شابه ذلك. هذه دلالات غير لفظية وضعية. القسم الخامس من الدلالات، دلالة غير لفظية لكن دلالة عقلية عقلا. لان احنا قلنا ان الدلالات تنقسم الى ثلاثة بالنسبة لللفظية وغير اللفظية. غير اللفظية دلالة على المعنى عقلا، كدلالة المصنوعات على على صانعها، كدلالة المخلوقات على خالقها، كما يقول الأعرابي كده. فالبعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير. فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فاستدل بالمخلوق على الخالق. هذه الدلالة عقلا، لأن لكل فعل فاعل، لكل فعل فاعل. هنا العلامة الشنقيطي قال كدلالة المصنوع على الصانع. الله، هو ينفع ان انا اقول الصانع على الله؟ هو قال لك هنا الاول ده يطلق على الله اسما، هو ده بيتكلم على ان اذا وجدت شيئا مصنوعا تستدل على ان له صانع. هل بقى تكلم هنا اصلا على انه اراد ان يطلق الصانع على الخالق؟ لا، اصل احنا بنقرأ ان المتكلمين بيقولوا كده، ما يقراش حاجة. اذا سمعتها ورأيت هذا خطأ نبه عليه، بس المصنف هنا يحتمل انه اراد يعني اذا رأيت الصناعة تستدل بها على صانعها البشري. لقيت موتوسيكل موجود، تعرف ان واحد صنع الموتوسيكل ده. لقيت مثلا كوب مصنوع، يبقى في واحد صنع الكوب ده. ويمكن ان يكون المصنف اراد هذا المعنى ايضا الذي تقرأه عند المتكلمين، وإنما ذكره من باب التمثيل مش من باب الاعتماد. لأن المصنف لو كنت بتعرف مذهبه في هذه الأشياء، ثم أن ما يذكر في الأمثلة لا يؤخذ منه أحكام على الشخص. إنما هذا مثال ضربه لتبين المسألة. ثم أن حتى لفظة الصانع لما تكون في باب الإخبار البعض يتسامح فيها لأنها زي ليست من الايه من الاسماء حتى. لكن بعض الناس عنده عند كده ايه ناقضة يعني هذا استطراد كده بس فين في الكلام وإلا في الأصل أننا نسير فيما نتكلم فيه من المعاني. السادس من أقسام الدلالة غير اللفظية دلالة غير لفظية طبعا أي عادة قال لي زي إيه قال لي كالحمرة على خجل الإيه من احمر وجه واحد كده جه في موقف وبقى خجلان تلاقي وشه ايه الوجه احمر او ان وجهه كده وخايف من امن الدولة ولا خايف مثلا من الجماعة دول اصفر الوجه ده يبقى صفار الوجه ده ايه نستدل به طبعا على ان هذا الشخص ايه وجهه من شيء او خايف من حاجة معينة. يبقى احنا في هذا الفصل خدنا دلالات الالفاظ على طب هو اصلا اللي احنا ذكرناه ده دلالات الفاظ ده ذكر اصلا ست اقسام ثلاثة لفظية وثلاثة غير لفظية بعدين بيقول لي انواع الدلالة اللفظية. يبقى انا كل اللي عايزه في المنطق الدلالة الايه اللفظية الوضعية. طب الدلالة اللفظية العقلية والدلالة اللفظية الطبيعية والدلالة غير اللفظية الوضعية والعقلية والطبيعية انا لا في المنطق لا يريدوا ايه هذه الدلالات الخمس. كل اللي محتاجه هنا ان ينبه الطالب على الدلالات اللفظية. ليه؟ لان انت عايز توصل المعلومات التي تريد التي عندك للاخرين. طب ايه الوسيلة؟ قال لي الالفاظ. طب الالفاظ دي الموضوع ايضا فيه في اللغة عشان تبقى مستقر. طب الدلالة اللفظية العقلية لا ما ينفعش لان مش كل الدلالات دي لا تكفي يعني مش كل معنى تقدر تعبر عنه وتفهمه بالايه بالدلالات اللفظية العقلية ولا الطبيعية ايضا. طب لما هو مش محتاج الا انواع الدلالة اللفظية الوضعية ذكر ليه هذه الستة ليه؟ قال عشان تعرف في الدلالات ديت لان المسلم والعالم يعرف المعاني بذكر اقرانها او اضدادها. لما تيجي كده اقول لك اعلم ان الدلالات تنحصر في ستة اقسام ليه كيت وكيت لما تيجي تحفظها تبقى فاهم. لما اجي استدل انا اريد ان استدل على مسألة عقلية ولا عادية ولا مسألة وضعية يبقى تبدأ تتكلم. ولذلك زي ما قلنا ايه الفرق بين العالم وبين اللي هو يطلب العلم على سبيل النجاة ان العالم يتعلم ما يحتاج وما تحتاجه لايه الامة. ثم ان المصنف يؤلف هذا الكتاب ويدرسه لطلبة الجامعة من اجل ماذا؟ ان يدربوا وان يكتسبوا الملكة. ثم ان لو لم تكن هناك فائدة الا ضربة الضربة للطالب على فهم الدلالات واقسام الدلالات لا يعني لكفى بها فائدة. ولذلك لما تيجي تقرأ بقى لابن تيمية رحمه الله تفهم لما بيجي يتكلم على الدلالات اللفظية الوضعية تبقى فاهم وبيقول ايه. لما يتكلم عن الدلالات اللفظية فقط تبقى عارف ان الدلالات اللفظية دي ممكن تكون وضعية ممكن تكون عقلية ممكن تكون عادية. لما يتكلم عن الدلالات غير اللفظية ممكن تكون عقلية ممكن تكون عادية ممكن تكون وضعية. وذلك هو ده الفرق بين العالم وبين طالب العلم اللي لسه مبتدئ. طالب العلم المبتدئ ما عرفش الا دلالة واحدة او اتنين لكن العالم لا. وذلك احنا محتاجين من هذه الدروس واللقاءات ان ايه ان ننتج طلاب يصلح ان يكونوا ايه علماء يعرف ازاي يستدل في الوقت المناسب بالدلالة المناسبة وعلى محل النزاع الذي نتناقش فيه او نتكلم فيه. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعني ان يعيننا على دراسة بقية هذا الكتاب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.